بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ساداتي الأكارم، نحن في هذه الحصة المباركة مع الدرس 13 من دروس الدرة السنية على التائية على البيرية. قال الناظم رحمه الله في الأبيات التي جاءت في الحصة الأولى والتي جاءت في هذه الحصة: ولا منشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولا محلول بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، لقد صاحبت أعلاما كبارا ولا مرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبع به الفتى فعل التصابي، واقبع منه شيخ قد تفت، ونفسك ثم لا تدمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لما قل لك قد منت، ومن لك بي لمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، تقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقر وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وفيت ربك دون ذنب ونقشت الحساب إذا هلكت. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 75 والبيت 76 والبيت 77: وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لما قل لك قد منت، ومن لك بي لمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. تفسير المفردات: التفنيد التكذيب، واللوم والتخطئة، واللبيب العاقل، الدماء قصره ضرورة جمع دم، واصل الدم كما في المصباح دمي بسكون الميم، لكن حذفت اللام وجعلت الميم حرف إعراب، وقيل الأصل بفتح الميم دمايون ويتنى بالياء فيقال دمياني في الشواهد جرت دمياني بالخبر اليقين، وقيل أصل هو لهذا يقال دمواني، وقد يتنى على لفظ الواحد فيقال دماني. الأمان يقال استأمنه إذا طلب منه الأمانة، وهو الطمانينة وراحة البال. ائتمر مطاع أمر، يقال أمرته فأتمر، أي سمع وأطاع، وأتمر بالشيء هم به الإعراب. وأنت حق مقابل لقوله قبل وأنت نشأت، وأنت حق مبتدا وخبر بالتفنيد متعلق بها حق، ولو كنت اللبيب، اللبيب خبر كنت منصوب بها، لما اللام جواب لو، والدماء مفعول مقدم على عيناك الفاعل المؤخر، وخوف مفعول لأجله، لذنبك اللام هنا بمعنى مين، أي مين ذنبك، وقدمت جملته في محل نصب على أنها محكية بالقول، أي هذه الجملة. ومن لك مبتدأ، من مبتدأ استفهامية، لك متعلق بفعل محذوف خبر مبتدأ تقديره من يتكفل لك بلمان، متعلق بما بلمان متعلق بما يتعلق بالخبر الذي هو لك. وأنت عبد جملة اسمية في محل نصب على أنها حالية، أمرت جملة صفة لعبد أو لعبد، المعنى الإجمالي. لا زال المنصوح ينقلب على عقبيه ويكيل التهم والنقائص للناصح، فأصبح في مركز القوة بعد أن كان يتلقى الأوامر من الناصح بكل طاعة وخضوع، فقال: وأنت أيها الناصح أحق بتكذيب نفسك مني، إلا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بها فهو من أجهل الناس بها، قيل للربيع بن خيثم: ما نراك تغتاب أحدا؟ فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. فأنشد: لنفسي يا أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل، ودم النفس ينبغي أن يكون سرا بينك وبينها وليس أمام الناس، فإنه يعد من الدعاية لها. فدم الرجل نفسه في العلانية مدح لها في السر، فمن أظهر عيب نفسه فقد زكاها. ومدح النفس يولد كثيرا من الأمراض القلبية كالعجب والكبر والغرور وحب الرياسة وحسد الغير والترقيص منه بشك أو بآخر. وسل الله ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإن وكلت إليها انقطعت عنك أسباب الخير وانتهت إليك أسباب الشر. ولو بكت الدماء، أي لو بكت عيناك الدماء من ذنوبك خوفا من عاقبتها، فلا أقول إنك أمنت مكرها وشرها وضررها إذ لم تقم بما أمرك الله به ولم تنتهي عما نهاك عنه. ومن لك بالأمان، أي من يضمن لك الأمان من عذاب الله، وأنت عبده الذي تجب عليه طاعته والانقياد لأمره، فلم تأثمر بأمره ولم تنتهي عن نهيه، فخرجت عن دائرة العبودية إلى مستنقع العصيان والتمرد. والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم هو أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله تعالى، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على أحسن وجه وعلى مراد الله تعالى. فلا يامن مكر الله إلا من حط رحاله في الجنة. وقال بعض العارفين: يقع الأمن عند أول قدم يضعها في الجنة كما في حيلة الأولياء. ثم قال الناظم في البيت 78 و79: فقلت من الذنوب ولا ستخشى بجهلك أن تغف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقر وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. تفسير المفردة: الثقل هنا معنوي وليس محسوسا، والخشية الخوف، والجهل ضد العلم، والخفيف ضد الثقيل. وزن الشيء فهو موزون، أي وضع في الميزان لتظهر حقيقة حجمه. الإشفاق من الشيء الحذر منه، وأشفقت على الصغير حنوت وعاطفت، والاسم الشفقة. والمصر من أصر على فعله بلا لفدا وما هو لزمه وأصر عليه أزم. والمعاصي جمع معصية، ما ينشأ عنه الذنب صغيرا وكبيرا. والقهقر المشي إلى الوراء بدون اتجاه سليم. وخبط عشواء الخبط الضرب، وتخبطه الشيطان أفسده. وعشي عشا من باب تعب ضعف بصره فهو أعشى، والمرة عشواء. وخبط عشواء يعني التخبط في السير بدون اتجاه، الإعراب. ولست تخشى جملة حالية في محل نصب، بجهلك الباء سببية، أي بسبب جهلك أن تخف فعل مسبوق بمصدر، أي خفاتك، فهو خبر لست. وزنت فعل مبني المجهول في محل جر بإضافة إليها. وتشفق الجملة استنافية للمصر، اللام بمعنى على، أي على المصر على المعاصي، متعلق بالمصر. وترحمه معطوف على تشفق، ونفسك مفعول مقدم برحمت قدم للحصر، فهي أولى بالرحمة من غيرها. رجعت فعل وفاعل، والقهقر مفعول مطلق، وعشوى مفعول مطلق نائب عن مصدر خبط. لعمرك اللام لام الابتداء، وعمرك مبتدا حذف خبره وجوبا. قول ابن مالك رحمه الله: وفينا الصيامين دس قر، أي قسمي لو حفو الشرط وصلت لما رجعت. اللام في لما جواب لو، رجعت فعل وفاعل، ورجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، يقال رجعته عن الشيء وإليه، ورجعت الكلام وغيره أي رددته. قال تعالى: فإن رجعك الله، وهديل تعديه بللف أي رجعه. لو وصلت فعل متعد حذف مفعوله للعموم أي وصلت رضا الله أو الإخلاص أو الجنة أو المعنى الإجمالي ميزان يوم القيامة حقيقي له كفتان توزن به أعمال العباد فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم صدق الله العظيم والثقل في البيت كما قال ثقل الذنوب وليس ثقل الحسنات الموجبة للفوز وتوزن الأقوال والأعمال كما توزن الأشخاص وصحائف الأعمال ومن الأقوال التي توزن كلمة التوحيد الصلاة على الجنائز والخلق الحسن والتسبيح والتحميد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري في صحيحه وهو آخر ما ختم به أحاديثه الصحاح ثم قال وتشفق على المصر ونسيت نفسك بين جنبيك فكأنك رضيت عنها ونزلت باللائمة على غيرها ولولا الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه أولا عن عيوب الناس قال بعضهم قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رأى بها اكتفى وقال آخر وعينك إن ابدت إليك مساوئا فصنها وقل عين للناس أعين ثم قال رجع تلقى قال أي مشيت إلى الوراء على خلاف المعهود وتصرفت على غير بينة وخبطت في الأمور خبط عشواء كالناقة الضعيفة البصر ولو كنت عاقلا لسيرت دائما إلى الأمام على هداية وصواب ولكن حدثت لك الانتكاسة بعد كبارك ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 81 ولو وفيت ربك يوم حشر ونقشت الحساب إذن هلكت أولا ننبه إلى أن هناك في بعض الأبيات اختلافا في بعض الألفاظ وذلك يدل على اختلاف الروايات وفاه جاءه والحشر الجمع ويوم الحشر يوم الجمع ومنه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا اجمعوهم ومناقشة الحساب المحادثة على الخطأ والصواب منه الإعراب يوم ظرف زمان متعلق بوافيت الحساب مفعول تان لنوقشت إذن حف جواب المعنى الإجمالي يعني لو لقيك ربك يوم الحشر وهذا واقع لا بد منه لكل أحد وناقشك الحساب لهلكت والحساب العرض على الله فمن الناس من يحاسب حسابا شديدا ومنهم من يخفف عنه كناية عن العرض فقط اللهم خفف عنا يا ربي والمناقشة المطالبة بالجليل والحقير والنقير والقثمير وعدم المسامحة في شيء ما وفي الحديث إني سترتها عليك أي الذنوب في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم رواه البخاري أسأل الله أن يغفر لنا يوم نلقاه وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وارحمنا يا رب وتب علينا وبدل يا رب سيئاتنا حسنات يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.